بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الدعوة والنصح للمسلمين، ونهانا عن التختم بخواتم الذهب ولبس الحرير والخز والديباج وجلوس على المياثر. المنهيات المأمورات تتعلق بالتآلف بين المسلمين وإظهار المحبة والتعاون، عيادة المريض هذه من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أنها من الحقوق الإسلامية بين المسلمين، كما في حديث حق المسلم على المسلم خمس. عيادة المريض جاء في الحديث الصحيح أن المسلم إذا زار أخاه المسلم المريض لم يزل في خرفة الجنة، كأنما يتنقل أو يسير في فواكه الجنة وثمارها. ومن سنة الزيارة التخفيف من الزائر على المزور وعدم الجلوس معه حتى يمله، إلا إذا كان المريض يرغب إطالة الجلسة. ومن آدابها إظهار الاستبشار للمريض، لأن المريض ينظر إلى وجوه الزائرين ويتوسم في مظاهر وجوههم عن حاله، وهذه عادة لمن الإنسان، كما يقول ذاك في شأن الجاهلي: نظر السقيم إلى وجوه العود، أي أن السقيم المريض ينظر في وجوه العائدين ماذا يرتسم على وجوههم تجاه المريض، هل كانوا أو هل هم في حال يأس منه، أو يرى منهم استبشارا فيكون على حال ارتياح. ومن السنة للزائر إذا زار أن يقول للمريض: طهور إن شاء الله وتكفير ذنوب. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا زار مريضا قال: طهور إن شاء الله وتكفير ذنوب، ونحو ذلك مما يشعر المريض بالأمل ويقوي إحساسه بأنه مع الأحياء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي حديث آخر: حق المسلم على المسلم خمس، يزوره إذا مرض. وفي حديثنا هذا أمر بزيارة المريض، والأمر أبلغ من مجرد الحقوق، لأن الأمر يقتضي الوجوب. ما لم يقم بالزائر مانع يمنعه من الزيارة، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. حق المسلم على المسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة المريض مواساة ولتطمينه ولاكتساب الأجر ولتذكيره بأن مرضه قد يكون خيرا له، يكون سببا في حط أوزاره وتجاوز الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن أذى من مرض أو شوكة أو هم إلا كان من أسباب تكفير الذنوب. فإذا احتسب العبد ورجع من ربه جل وعلا أن يكون ما أصابه من أسباب مغفرة ذنوبه ليلقى الله يوم يلقاه مخفا أو محطوظة عنه الأوزار. ولهذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك رجلان، أي أن ضغط المرض عليه كما يكون الضغط على رجلين يجتمع على شخص واحد. فقال أحد الصحابة: ذلك أن لك يا رسول الله الأجر مرتين. قال: أجل. فالأنبياء لأنهم أعرفوا بالله وأوثقوا بمراده بعبده يكون ابتلاؤهم أكبر، ليظهر فضلهم بالصبر على ما ينالون وينالهم. فيذكر المريض بفضل الله عليه وأن هذا المرض قد يكون رحمة من الله به، ليستخف من الأحمال التي عليه من الذنوب زيارة المريض واتباع الجنازة. وهذه من الحقوق على المسلم لأخيه المسلم أن يزوره إذا مرض وأن يتبع جنازته. يصلي عليه ويتبع جنازته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من صلى على الجنازة ثم تبعها حتى تدفن، والمقصود جنازة المؤمنين المسلمين، كان له من الأجر قيراطان. فإن صلى عليها ولم يتبعها كان له من الأجر قيراط. لما بلغ هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أضعنا قراريط كثيرة. ندم على أنه لم يكن يتبع كل جنازة ثم لم يترك بعد ذلك جنازة يصلى عليها بحضرته إلا تبعها حتى تدفن. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، كانوا أهل اهتمام وحرص على اكتساب الأجر والعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنساء في ذلك كالرجال في الصلاة على الجنازة، وأما اتباعها فكما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. ونهيهن محافظة عليهن على حصول خطأ منهن أو حصول ضرر بهن، لأن الأفضل للمرأة في غالب أحوالها لزوم بيتها، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز. اتباع الجنازة من الحقوق الإسلامية، وفيها تذكر للرحلة المقبلة لكل واحد، لأنه ما من إنسان إلا سيفارق الدنيا، إلا أن وقت الفراق مخفى عن الناس لا يدري بها أحد بيقين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا تدري أيضا متى سيكون الموت، لكن الموت المقدر لأي واحد لن يتخلف عما قدره الله من الزمن، ولن يموت أحد في غير الأرض التي كتب الله أن يموت فيها. كم متعجل لسفر مندفع اندفاعا يريد أن يقضي حاجاته في محل ما يقصد ويعود، ثم حال ما يصل إلى ذلك البلد توفيه المنية، كأنما يدفع دفعا ليغتنم الوقت المحدد بين رحلته وموته. ولله في خلقه شؤون، واتباع الجنائز وتشميت العاطس. من حق المسلم على المسلم إذا عطس وقال الحمد لله أن يشمت بأن يقال له يرحمك الله، وعليه أن يرد على المترحم عليه بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه سنة ما يقال عند الوطاس. إذا لم يحمد العاطس الله لا يشمت. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما الحمد لله، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال يرحمك الله. عطس الآخر ولم يقل شيئا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الرجل وجد، فقال عطس يا رسول الله فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. قال إنه حمد الله وإنك لم تحمده فشمته لما حمد. هذا الدعاء من العاطس ومشمته من التعاون على البر والتقوى، من أظهار آثار الأخوة، لأن من شأن الأخو الأخ أن يحب الخير لأخيه ويطلبه له. فإذا قال المستمع للعاطس بعد أن حمد الله يرحمك الله يكون دعا له بالرحمة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كان حقا على العاطس المشمت أن يكافئ بالدعاء. وبماذا؟ بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول العاطس بعد أن شمت يهديكم الله ويصلح بالكم. العوام يقول قائلهم إذا قيل له يرحمك الله قال يرحمنا يرحمكم الله، يقول خالف السنة وإن كان في ذلك دعاء. التمسك بالسنة هو الخير الكبير. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ورد السلام. رد السلام سنة مؤكدة بل واجب، إذا مر بك إنسان فقال السلام عليكم كان واجبا عليك أن تقول وعليكم السلام. ثم إن إفشاء السلام من بذر بذور المحبة وبذور الإيمان. قال مصطفى صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى. قال أفشوا السلام بينكم. ومن صلة السلام أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على الواقف أو القاعد والكبير الصغير على الكبير. مواقف كريمة والمبادرة والمسابقة إلى فعل الخيرات من دلائل الإيمان. وكان كثير من السلف يحرص إذا لاقه أحد أن يبدأه بالسلام، فقيل له أتحرجه بالوجوب؟ لأنه لو لم يسلم عليه ما وجب على ذلك الرد. قال أفلا أحب أن أكون سباقا للخير؟ ورد السلام واجب، أمر الله به. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أمر إلهي يقتضي الوجوب، ومن لم يفعل فقد أخل بواجب من الواجبات التي أوجبها الله على العباد. رد السلام سماه الذي حقا بمعنى أنه واجب، وإن لم تكن الزيارة واجبة حتمية، وإن لم يكن اتباع الجنازة واجبا، لكن تشمية العاطس واجب، رد السلام واجب، وهي أيضا من الحقوق الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ويعتني بها. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بأكمل الآداب وأعلى الأخلاق، وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق تشمل جميع أعمال الإسلام، وإتمامها الإتيان بواجباتها مع أركانها وشروطها وبقية الأعمال. ثم إن ترك السلام من علامات الساعة، من علامات الساعة ألا يسلم المرء إلا على من يعرف. يدخل السوق ويمر على جلسات كثيرة لا يفكر بأن يلقي السلام على أحد، فإذا مر بمن يعرفهم سلم عليهم. وفي الحديث أن تسلم على من لقيت، من عرفت ومن لم تعرف. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والائتمال بأوامره، يأتيه الزائر ثم يقول هيا بنا للسوق، فيظن الزائر أنه يريد حاجة، وربما قال له نكفيك أي شراءها، فيذهب ثم يعود ما ساوم ولا اشترى، ولكن ما يمر بأحد إلا وألقى عليه السلام. فقيل لها يرحمك الله نراك تحرص على الذهاب إلى السوق ولا نرى لك حاجة قضيتها. قال بلى، إني أذهب لألقي السلام على الناس. يريد رضي الله عنه استمرار إظهار هذه السنة، ثم يريد اكتساب الأجر، والناس كانوا على أدب رفيع وإيمان قوي ورغبة في الخير صادقة رضي الله عنهم، ما يتوانون عن الأخذ بأسباب المغفرة والمشاركة في جوالب الإحسان. فليحرص المسلم على التخلق بالأخلاق الكريمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد الناس لها. ومما أمر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إجابة الدعوة. إذا دعي، دعاه أحد من أصحابه لطعام ونحو ذلك أجاب ما لم يكن محتاجا لعدم الذهاب، وهو صلوات الله وسلامه عليه أكرم الناس إخاء وأضرهم بمجالسيه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول لو دعيت إلى كراع لأجبت، وأوجب إجابة الدعوة إلا إذا كان المدعو غير قادر على الإجابة، أو كانت الدعوة أو ما يدعى إليه فيه منكرات لا يقدر على إزالتها فلا يحل، لأنه لا يحل للمسلم أن يجلس مجلسا يعلن فيه بالمنكر ولا يقدر على تغيير ذلك. إن كان قادرا جلس وغير، وإن لم يكن قادرا فارق المجلس. نكتفي بهذا القدر مما يتعلق بها بهذا الحديث، ونرجو إن شاء الله بقية مسائله لدرس الصباح إن شاء الله إن أدركناه. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أحرص الناس على تنفيذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه. تقربا إلى الله وطاعة لله الذي يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمان ورغبة في الثواب ورجاء أن يحبنا الله، لأن محبة الله لعباده مشروطة بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، كما نسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يصلح قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، أن يؤتي نفوسنا تقواها، أن يزكيها، هو خير من طهرها وزكاها فهو ربها مولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، قلت وأنت أصدق القائلين وأكرمهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسألك يا إلهنا أن تعتق رقابنا في هذه الليلة جميعا من النار، وأن تعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تصلح ذرياتنا وأزواجنا وقرباتنا وإخوان المسلمين، وأن تقوي إيماننا، وأن تحبب إلينا الطاعة، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أكرم الأكرمين، نسألك بأسمائك وصفاتك أن توفقنا للحصول على أوفر حظ من الخير في هذا الشهر الكريم، وأن تجعلنا فيه ممن فازوا بمغفرة الذنوب وأدركوا ليلة القدر وفازوا فيها، نحن وذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا يا مجيب الدعاء. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من هم وغم وكرب وقهر وفتن، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تزيح ذلك كله، وأن تحل محله الأمن والإيمان والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك في كثير من بلاد المسلمين من الشدائد والمتاعب والقهر والظلم والعدوان الذي تسبب به أعداء الإسلام أو قاموا به، نسألك يا حي يا قيوم أن تذل الكفر والكافرين، وأن تطهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وبلاء وفتنة يا حي يا قيوم. اللهم اهدي قادة الأمة الإسلامية، اللهم أصلحهم وأصلح بهم البلاد والعباد، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى والتقوى، واجعلهم رعاة أمنا يخافونك ويرجونك، ويعاملون عبادك بالنصح والرفق والإحسان ورعاية المصالح وحملهم على طاعتك والحزم مع من عصاك، واجعل من يقوم بذلك موفقا لكل خير، وخص بذلك وبمزيد منه من وليته أمر هذه البلاد. اللهم أصلح ووفقه وشد عزره لإخوانه وذريته وأعوانه، وزدهم جميعا ونحن معهم من الخير والصلاح والبر والتقوى. اللهم احفظ به أمننا وأمن به سبلنا وصن به حدود بلادنا واقمع به الفساد ودعاته، وكافره على كل عمل خير يقوم به بإخلاص النية لوجهك الكريم، ووفقه للمعاودة لكل خير، وأعز دولته وانصرها وأحبط كيد من يكيد لها يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.